الله سبحانه وتعالى ومن اهتدى بمنه. اما بعد، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الكريم شهر رمضان من الاحاديث الكثيره ما يدل على عظم شانه، وانه شهر المواساه وشهر الاحسان وشهر الصدقات وشهر المسارعه الى الطاعات والمنافسه في انواع الخير، شهر تفتح فيها ابواب الجنات وتغلق فيها ابواب جهنم وتخبط فيه الشيخ، شهر جعل الله صيامه فريضه وقيام لديه تطوع، تفتح فيها ابواب الجنه وتغلق فيها ابواب جهنم، تفتح فيها ابواب السماء وابواب الرحمه، وينادي منادي يا بغي الخير يقبل ويا بغي الشر يقبل، ولله العتقى من النار وذلك من العيش. فجزير بالمؤمن والمؤمنه المنافسه في هذا الخير والمسارعه في هذا الشهر الكريم الى انواع الطاعه، هو شهر عظيم لا مر بالمسلم شر افضل منه، ولا مر بالمنافقين شر عليهم منه لعدم احسانهم فيه وعدم قيامهم بحقه. المؤمن يسارع في الخيرات ويخالف فيه اهل النفاق، فيجتهد في طاعه الله واداء فرائضه ترك محارمه، ويسارع فيه الى انواع الخير من الصدقات والتسبيح والتهليل والتكبير وقراءه القران والاجتهاد من كل خير، ولا سيما قراءه القران، هذا شهر القران ينبغي المؤمن ان يكفى فيه لقراءه القران كل حرم لحسنه، وحسن ذلك في امثالها مع التدبر والتعقل، كما قال الله سبحانه: كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. قال سبحانه: ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم. قال جل وعلا: وهذا كتاب انزلناه فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فجزير من المؤمن ان يعنى بهذا الكتاب العزيز القران ان يتدبره ويكرم من تلاوته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الكريم يدارس جبرائيل القران الكريم كل العلم، وفي السنه الاخيره دارسه القران ليلتين، ففي هذا الحث على من دراسه القران والعنايه به والاستكثار منه بما فيه من الخير العظيم والحسنات الكثيره، كل حرف لحسنه فالحسنه لعشر امثاله. وهكذا ينبغي المؤمن ان يستكشف من الصدقات ومواساه الفقراء والمساكين. يقول عليه الصلاه والسلام: فطر فيه صائما كان لذلك له مغفره من المؤمن وعتقا لرغبته من النار وكان له مثواجه. ويقول عليه الصلاه والسلام: من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: كل عمل ابن ادم له الحسنه بعشر امثالها إلى 700 ضعف. يقول الله سبحانه: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجيبه، ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجله، للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ويقول عليه الصلاة والسلام لأصحابه إذا جاء رمضان: أسألهم شهر رمضان، شهر بركة يخشاكم الله فيه فيحط خطايا ويستجيب الدعاء وينظر فيه إلى تنافسكم ويباهي الملائكة، فأروا الله أن أنفسكم خيرا فإن الشقي من فرد به رحمة الله. ويقول عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله الحاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالواجب على المؤمن أن يحذر محارم الله، المعاصي محرمة من كل وقت ومن كل مكان، لكن في هذا الشهر الكريم يجب أن يكون الحذر منها أكثر، وأن يجتهد المؤمن في صيانة صيامه وحفظ صيامه من سائر المعاصي من الغيبة والنميمة وظلم للناس وتعدي عليهم بأي شيء في أموالهم أو أنفسهم وفي غير هذا من المعاصي، فأكل الربا وغش في المعاملات والغيبة والنميمة وأكل الربا وغير هذا مما حرم الله. فالمؤمن يحذر كل معصية كل معاصي الله ويبتعد عنها، يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله ويجتهد في أداء فرائض الله وأدي الصلاة في الجماعة ويحافظ عليها جميع الأوقات الخمسة، يدعو والديه، يصل أرحامه، يدعو إلى الله، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، يحذر كل شر ويجتهد في كل خير، ولا سيما في هذا الشهر الكريم، شهر الصيام، شهر الصدقات، شهر القيام، شهر مضاعفة الحسنات. فالمؤمن يجتهد في أركان هذه الأيام وهذه الليالي، الصيام والقيام ويقول عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وصلى بهم هذا عليه الصلاة والسلام في رمضان، فاجتمع الناس ثم لمن ترك ذلك وخاف أن تفرض عليه صلاة الليل. فلما كان عمر رضي الله عنه في الأمس جمع الناس على إيمان واحد، كان يصلوا في نفس الأجزاء فجمعهم على إيمان واحد وصلى بهم، فربما قرأ ثلاثة وعشرين، صلى ثلاثة وعشرين، وربما صلى واحدى عشرة. المؤمن في هذا أمر واحد، إن صلى إحدى عشرة أو صلى ثلاثة عشرة أو صلى ثلاثة وعشرين، كل ذلك بحمد الله مثل وصلاة الليل مثنى مثنى ولم يحد حدا. فإذا صلى إحدى عشرة أو ثلاثة عشرة كما صلى فصلى على أهله، وإن صلى ثلاثة وعشرين كما صلى الصحابة، أو صلى أكثر من ذلك فالأمر فيه واسع بحمد الله، لأن الرسول لم يحدد ركعة المأمون، ولكن يحكم بواحدة، يوتج بواحدة سواء صلاها في أول الليل أو في آخر الليل أو في وسط الليل، أنا مواصل بحمد الله. لكن يستحب بالعشر الأخيرة في أول الليل كما كان لحنين عليه الصلاة والسلام في العشر الأخيرة. أما في العشر الأول السنة أن يصلي بعض الليل وينام، فأسلم بالنبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. ولكن يجب الحذر من جميع المعاصي، يجب الحذر من جميع المعاصي في الليل والنهار. والمشروع لك أن تحفظ وقتك في طاعة الله، في تسبيح، في تهليل، في قراءة، في ذكر، في استغفار، في صلاة، في سائر الأحكام. هذا الوقت تصون وتحرص عليه حتى لا يضيع المنزل، يكون محفوظا إما في طاعة الله وإما فيما أباح الله. تحذر أن يضيع من شيء في محارم الله فيضرك في الدنيا والآخرة. نسأل الله الجميع التوفيق، نسأل الله يبلغنا وإياكم إكمال صيامه وإكمال قيامه، ونسأل الله أن يمنحنا وإياكم المسارعة إلى الخيرات والحذر من السيئات، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. أحسن الله إليك يا شيخ. الذي يأكل الربا في شهر رمضان، فتدوح في رمضان يحرم أكل الربا في رمضان، صيام مقبول؟ مرجع قبول، لكن على خطر. طيب على خطر من النار. طيب في اوروبا في بعض المحلات هم مسلمين، في نفس رمضان يبيعون الخمر ويبيعون لحم الخمر، ينكر عليهم يعلمون ان هذا محرم ومنكر حتى يتعلموا ويستفيدوا. بس ما يدخل في الصيام؟ لا الصيام عند الاحتياج، لكن ما يدخل الصيام الا بالمفطرات. لكن يكون يتعاطى المعاصي معاصي تنقص الصيام، تنقص الصلاه، الثواب، تنقص الاجر. الله اليك يا شيخ، بالنسبه للمراه اذا كانت في جوار المسجد هل لها تصلي مع الامام صلى الله عليه وسلم؟ تسمع الصوت؟ لا تصلي في المسجد، تصلي في بيت وحدها. لا تقضي اذا كان بعيد في المسجد في البيت، لا. اما اذا كانت في المسجد او ترى الامام او المامومين لا. اذا كان بيت تابع للمسجد بيت المعدل أو بيت الإمام، أن تصل تبع المسجد. ولا يعني كما ترى الإمام والمأموم لا. صلاة بيت أفضل. يحتوي يقول صلاة من المسجد بيتهم أفضل. نعم. لو كانوا مجموعة مع بعض يعني المسجد بيتهم يصلوا مع بعض ولا في واحد يصل واحدة؟ أنا مضاعف. إن صلوا جميعا أنكم واحد المسجد علمون مشاهدة القرآن يستمعون يستجيبون. الله يرضى عليك يا شيخ. بالنسبة إن كان هذا الشيء كان داخل المسجد ولكن في حاجز بينه وبين الرجال، هل يجوز؟ نعم. على السؤال يقول أنا صائم ولكن لم أتم من السحور، هل الصوم صحيح؟ وش من الأولى؟ صلى الله عليه وسلم في صلاة في النوافل، علم الحسين يقول ثم بعد قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى وعن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعطيت امتي في شهر رمضان خمس خصال لم تعتها امه قبلهم خلوط خمس صائم يطيب عند الله من ريح المسك وتستغفر لهم الملائكه حتى يصغروه ويزين الله عز وجل كل يوم جنته ثم يقول يوشك عبادي الصالحون ان يلقوا عنهم المؤونه والاذى ويصيروا اليه وتخفض فيه مرضه الجن فلا يخلصون فيه الى ما كانوا يخلصون اليه في غيره ويغفر لهم في اخر الليله قيل يا رسول الله اي ليله القدر قال لا ولكن العمل انما يوفى اجره اذا قضى عمله رواه احمد وعن سلمان رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في اخر يوم من شعبان فقال يا ايها الناس قد اظلكم شهر عظيم مبارك شهر فيه ليله القدر خير من الف شهر جعل الله صيامه فريضه وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر والصبر ثواب الجنة وشهر المواساة وشهر يزاد فيه الرزق ومن كفر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعشق رقبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء قالوا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يقدر به الصائم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الله هذا الثواب لمن فطر صائما على مسحة لبن او تمرة او شربة ماء ومن سقى صائما سقاه الله عز وجل من حوله شربة لا يظمأ بعدها حتى يدخل الجنة ومن خفف عن مملوكه فيه غفر الله له واعتقه من النار حتى يدخل الجنة وهو شهر اوله رحمه واوسطه مغفره واخره رزق من النار فاستكثروا فيه من اربع خصال خصلتين ترضون بهما ربكم وخصلتين لا غنى بكم عنهما اما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهاده ان لا اله الا الله وتستكثرونه واما اللتان لا غنى بكم عنهما فتسالون الله الجنه وتعوذون به من النار رواه قتيبه والبيهقي وغيرهما وعن ابي هريره رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اظلكم شهركم هذا بمحلوق رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مر بالمسلمين شهر خير لهم منه ولا مر بالمنافقين شهر شر لهم منه بمحلوق رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليكتب أجره ونوافله قبل أن يدخله ويكتب وزره وشقاءه قبل أن يدخله وذلك أن المؤمن يعد به القوت والنفقة للعبادة ويعد فيه المنافق اتباع صلاة المؤمنين واتباع عوراتهم فغنم يغتنمه المؤمن وقال بندار في حديثه وهو ظلم للمؤمنين يغتنمه الفاجر رواه ابن خزيمة في صحيحه وغيره. وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فهذه الأحاديث فيها الحث على اغتنام هذا الشهر الكريم في أعمال من الأعمال الصالحة ثم أنه لا شهر أفضل منه وأنه غنيمة للمؤمن وفرصة للمؤمن يتقرب فيه بأنواع الخير ويسارع فيه بأنواع الطاعات فينبغي المؤمن ان ينتهي بهذه الفرصه. ولهذا جاء في حديث ابي هريره المتقدم يقول صلى الله عليه وسلم: اعطيت امتي في رمضان خمسه حصان لم تعطها امتي قبلها. خلوف من الصائم يطلب عند الله ان يحبه. وهذا جاء في الحديث الصحيح: وتستغفر الملائكه حتى يصلوا ويزين الله كلهم جنته ويقول: وش عباد الصالحون ان يقوا عنهم انت والاذى ويصلوا اليك. وصفت في الشياطين ومر بحجين فلا يخلص مكين ما يخلص الى غيره. يعني قول يعبد سلطانه في هذا الشهر الكريم فيغفر لهم في اخر الليله. اذا رسول اهل الليله قد قال: لا، ولكن العامل انما يوفى غيره اذا قضى عمله. فهذه الاتصال لها شواهد كلها تدل على فضل هذا الشهر العظيم. وينبغي ان يعتني به بانواع الخير وانواع العباده كثره الصدقه والاستغفار والحذر من اسباب الشياطين وعداهم. فان المؤمن وان كان في هذا الشهر الكريم قد اعانه الله ويسر امره واضعف شيطانه، لكن ينبغي لها ان يجاهد نفسه حتى تستمر هذه العبادات وهذا النشاط في جميع السنه. فلا ينبغي له ولا يليق به ان يجتهد في رمضان ثم يضيع بعد رمضان. ينبغي يستمر ويكون الجهاد مستمرا لعدو الله، مستمرا في طاعه الله وشعائر الله. وهكذا ما جاء في حديث سلمان من هذا المرء الصحيح مشكور اصحابه له شواهد، وان كان في شاهد سلمان انقطاع الله لكن له شواهد تقدم بعضها. كان يبشر اصحابه اتاه شهر بعض فهم جاء الله صنع صيام الفريضه وقيام ليله طوعا في ليله حرم في الشهر وفي ليله القدر. من تقرب به بالرسول خصال خير كان كما ادى فريضه فيما سواه، ومن ادى في فريضه كان كما ادى سبيل فريضه فيما سواه. هو شهر الصبر، صبر على طاعه الله والصبر ثواب الجنه، شهر مواساه المؤمن يواسي اخوانه الفقراء، شهر زاد فيه الرزق من فطر فيه صائما كان له مغنى في الذنوب فايسر غطته من النار. هذا فضل كبير. ان يرسل نفسه لاجل ما يفطر به الصائم قال يعطي الله على السلام من فطر صائما على مرقه لبن او ثروه او شربه ماء وسقى فيه صائما سقاه الله من حوله شربه لا يمر بعدها ابدا. وخف عن ملوكه واعتقه اعتق الله رقبته من النار. وما شر اوله رحمه واوسطه مغفره واخره سلمه. يعني يغلب على اوله الرحمه والتوفيق للمؤمنين العمل وعلى وسطه المغفره لهم بسبب اعمالهم الطيبه، ويغلب على اخره العشق من النار يا اهل التقوى والاستقامه في هذا الشهر الكريم. فينبغي المؤمن ان يلاحظ هذه الامور وان يجتهد في عباره هذا الشهر الكريم بانواع الخير وانواع العباده. ولهذا قال بعد تستكثرون اربع حصه حصتين تظن منها ربكم وهما شهادة أن لا إله إلا الله والاستغفار، من الإكرام بذكر الله من الاستغفار. خصلتان لا غنى له عنهما وهما سؤال الله الجنة والتعوذ بالله من النار. فأنت يا عبد الله في هذا الشهر الكريم مأمور بالعناية بهذه الصلاة الطيبة، بالاستكثار من طاعة الله، بالاستكثار من الذكر والتسبيح والتهليل والتحميد، بالاستكثار من الاستغفار، سؤال الله الجنة، تعوذ به من النار، ترجو ثواب الله وتخشى عقاب الله. ويبين الحميد الثالث انه ما مر بالمؤمنين شهر خير لهم منه ويحذف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مر بالمنافقين شهر شر لهم منه. لان المؤمن يعد فيه النفقه والقوه لعباده، والمنافق يعد فيه اتباع غفلات الناس واتباع عوراتهم، نسال الله العافيه. هو غنيمه المؤمن يغتنمها من الفاجر. ينبغي المؤمن ان يكون ذا حرص على اقتداء بالخيرات ومسارعه الى الطاعات ضد اهل النفاق الذين يتربصون الدوائر ويعدون الشر. فالمنافق عدو لله وعدو للمؤمنين، يعد لهم كل شر ويتبع عوراتهم ويثابهم يتسلط عليهم بانواع هذا. اما المؤمن فهو رحمه، ينفع الله به العباد، ينصح ويواسي ويحسن ويدعو الى الله ويرغب في الخير ويعين على نوائب الحق. فالمؤمن حاله خير حال المنافق محرف ودائش ومزيف وملبس، والمؤمن صاحب نفس واجتهاد وعناية وإعانة على الخير وترغيب في الخير. فالفرق عظيم بين هذا وهذا. فنسأل الله لأن وإياكم من عباده الصالحين ومن المؤمنين ومن المسارع الخيرات ونعوذ بالله من حال المنافقين وحال أشباههم نسأل الله السلامة والعافية ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا على ما يشاء الله لأن الحال مطلقة على ما يشاء الله. صار لك تدريب صغار على القيام هل يجر ولي أمرهم أحصل إليك وكذلك هم أحصل إليك يجب على ولي أمره ما يجب الصلاة يدربهم ويعتنيهم حتى أفاد الصلاة إذا كانوا من أهله لكن يستطيعون أن يجب العشر الله لا أقل قد لا يستطيع لكن بالعشر الله قد يستطيع منذ الصلاة الصلاة خاصة الصلاة خاصة في أوروبا في كثير من الناس يصومون رمضان ولكن ما يصلون بس موقفيات لا يعرف ما لا يريد أن يصلون لا لقد لا يعرفون الصلاة لا بد يعلمون فهذا على الله من أصل كافر إن شاء الله لا بد يعلمون ويجهون يا خير وعلى الدعاء شاء الله يعلمون عشان الله يبين سبحان الله يفهمنا بعض. قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الجنه لتبخر وتسين من الحول الى الحول ان الجنه لتبخر وتسين من الحول إلى الحول لدخول شهر رمضان فإذا كانت أول ليلة من شهر رمضان هبت ريح من تحت العرش وكان لها المطيرة فتصدق أوراق أشجار الجنان يحل كل صاريه فيسمع لذلك قليل لم يسمع السامع ولا أحسن منه فتبرز الحور العين حتى يصفن بين شرف الجنة فينادون هل من خاطر إلى الله فيزوجه ثم يقول الحور العين يا رضوان الجنة ما هذه الليلة فيجيبهن بالتلبية ثم يقول هذه أول ليلة من شهر رمضان فتحت أبواب الجنة على القائمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم رواه البيهقي وغيره. وعن عمرو بن مرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إني شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وكنته فممن أنا قال من الصديقين والشهداء رواه ابن خزيمة وابن حبان. وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بدلوغ رمضان فكان اذا دخل شهر رجب قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان رواه الطبراني وغيره. وقال عبد العزيز بن مروان كان المسلمون يقولون عند حضور شهر رمضان اللهم قد أظلنا شهر رمضان وحضر فسلمه لنا وسلم مالا وارزقنا قيامه وقيامه وارزقنا فيه الجد والاجتهاد والقوة والنشاط وأعذنا فيه من الفتن. وقال معل بن الفضل كانوا يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم رمضان ثم يدعونه ستة أشهر أن يتقبله منهم. وقال يحيى بن أبي كثير كان من دعائه اللهم سلمني إلى رمضان وسلمني رمضان وتسلمه مني متقبلا. بلوغ شهر رمضان وصيامه نعمة عظيمة ويدل عليه الحديث الثلاثة الذين استشهد اثنان منهم ومات الثالث بعدهما على فراشه فرؤية المنام سابقا لهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس صلى بعدهما كذا وكذا صلاة وأدرك رمضان فصامه فوالذي نفسي بيده إن بينهما لأبعد مما بين السماء والأرض. رواه أحمد وغيره. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ودخل رمضان يا رسول الله فما أقول؟ قال قول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. جاء رمضان فيه الأمان والعفو والفوز بسبل الجنان. من لم يربح في هذا الشهر ففي أي وقت يربح، من لم يكن فيه لمولاه فهو على بعده لا يبرح، من رحم في هذا الشهر فهو المرحوم، ومن حرم خيره فهو المحروم. أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد، فأد حقوقه قولا وفعلا، وزادك فاتخذه للمعاد. فمن زرع الحبوب وما سقاها فأوه نادم عند الحصاد. وعن ابي جعفر بن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استهل شهر رمضان استقبله بوجهه ثم يقول اللهم اهله علينا بالامن والايمان والسلامه والاسلام والعافيه المجلله ورفاع الاسقام والعون على الصلاه والصيام وتلاوة القرآن. اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا حتى يقرب رمضان وقد غفرت لنا ورحمتنا وعفوت عنا. أخرجه ابن عساكر. وروى المجاد عن الحارث بن عمر بن علي رضي الله عنه أنه كان إذا نظر إلى الهلال قال اللهم إني أسألك خير هذا الشهر وفتحه ونصره وبركته ورزقه ونوره وظهوره، وأعوذ بك من شره وشر ما بعده. أما بعد، هذه الأحاديث والآثار عن السلف كلها تدل على حرصهم على الأعمال الصالحة والحق واستشارهم به ورغبتهم فيما أعد الله للمؤمنين فيه. وأن ينبغي المؤمن أن يناقش في هذه الأيام الكريمة وأن يسارع إلى أنواع الخير بصلاة وتسبيح وتهليل وتحميد وذكر وقراءة قرآن وصدقات وغير هذا من وجوه الخير إكراما للزمن العظيم. فإن الشهر العظيم تفتح في أبواب الجنات وتغلق في أبواب جهنم وتغني به الشياطين وينادي به المناديات غير خير الأقل ويبغي الشفير أقصر وإن الله الاستقامة على ذلك كل العلم. يقول فيه الرب جل وعلا كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها في ذات الذات ضعف. يقول جل وعلا إلا الصيام فإنه لي وأنا عزيز ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجله. ويقول صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا أجر له متقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا أجر له متقدم من ذنبه، ثم قال يتقبل الايمان والحساب وهو ما تقدم من ذنبه. هذا فضل عظيم كان الشافعي يعتنوا بهذا الامر. يقولون اللهم سلمنا لرمضان وسلم لنا رمضان وتقبله وسلمه منه وتقبله. كان بعضهم يدعو الله ستة اشهر ان يبلغه رمضان ويدعو ستة اشهر ليتقبله منه. هذا من جله حرصهم على العمل فيه ورغبته فيه واستشارهم. فسأله قال رسول الله رأيت شيخ أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصليت الصلاة الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقلت مما هذا؟ هذا من الشهداء الصديقين. العبد إذا أدى هذه الأركان مع الاستقامة على طاعة الله ومع ترك محارم الله فلا شك أنها من عباد الله الصديقين من عباد الله الأخيار. فإن النصوص تفسر بعضها بعضا ويدل بعضها على بعض ويقيد بعضها بعضا. فمن استقام على دين الله من صلاة وصوم وزكاة وغير ذلك وابتعد عن محارم الله فهو من الأحرار. وهذا داخل في قوله جل وعلا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومما ينبغي الحرص عليه مواساة الفقير في هذا الشيء الكريم والإحسان إليه من غير زكاة الفقر ومنع الزكاة من المال الحسنة لا يحرص المؤمن على المواساة ولو بالقليل، اتقوا الله ولا بشكل، فإن كل واحد من إذا حرص وبدل ما يتيسر تجمع للفقير خير كثير. فالمؤمن يسارع الخيرات ويواسي ويحسن ويجمع عند الله من المثوبة ولا يستقل، بل يدفع ما تيسر 10، 5، 20، 30 طعام، ملابس، الفقراء في حاجة إلى مساعدة بجميع أنواعه. والذكر لله وقراءة القرآن له لها شأن عظيم، وهذا بحمد الله ميسر، فينبغي العبد الإكثار من قراءة القرآن الكريم والإكثار من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والاستغفار وقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإن هذه أعمال عظيمة وثوابها عظيم، ومع أن ميسر بحمد الله لا كلها فيه. نسأل الله أن يوفق الجميع للمسارعة إلى كل خير والحذر من كل شر. اللهم صل وسلم على رسول الله. في بداية شهر رمضان بيكون هناك اقبال على الحضور على المساجد صلى الله عليه، ثم بعد فترة يكون هناك فتور، فما هو العلاج صلى الله عليه؟ العلاج تقوى الله جل وعلا ومراقبة الله، إن الله سبحانه يجب أن يعظم ويعبد في رمضان وفي غيره، يجب أن يمضي عند الفرائض ويحضر المحارم في جميع الأوقات، لكن يخص أوقات الفضائل من مزيد العناية، رمضان أشهر الحجة أيام الحج أيام مكة، يخص الأيام الفاضلة والأماكن الفاضلة من مزيد العناية، يزيد مسارعة إلى أنواع الخير وأنواع القربات، لكن يجب في جميع الأوقات أن يؤدي ما أوجب الله ويأتي ما حرم الله ويقف عند حدود الله، هذا هو الواجب عليه، ويكسر عظمة الله وأنه عبد مأمور وأن الله يطلع عليه ويرى مكانه وأنه سبحانه هو جواد كريم، فمن أحسن أحسن الله إليه. اللهم استغفر. لكن هذه أثار من باب الترغيب، يشوفها المؤلف غير من باب الترغيب، لا باب السنة عدم التطعيم، السنة في خاتم القرآن ودعاء عدم التطعيم، لا يشق على الناس، يتحرى بقلبهم وعلى ما يشق على الناس. استجابة عند ختم القرآن هل في ما ورد فيها شيء إلا ما هو مثل من أهل السلف، ورد فيها شيء. هل يجتمعون للدعاء؟ لا أمن عنه فقط. مثل قولة قولة النوازل، مثل قولة الاستسقاء، نعم، دعاء الاستسقاء، هو الإمام يخطب ويذكر والمأموم يؤمن. بعض الناس يستمعون ليوم فيها ختم القرآن، يعملون مائدة، ثم يستمعون أيضا إلى الدعاء، واحد يدعو، يعملون تشغيل. إذا كان الأولى بينهم يدرسون يخدمون يبي على الخير بس يعملون شيء مرتب يعني بالنظام كل فترة يكتبون في بيت أحد يدعو والثاني يعملون عليه. نعم، ما على الشيء عند هذا الصلاة كل رجال حفظ على الصلاة في رمضان كل رجال نعم في الأخير هم في الحديث في الأخير هم في الحديث في الأخير هم في الحديث أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى في فضل صوم شهر رمضان في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل لآدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إن الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، ترك سهوته وطعامه وشرابه من نبيه، للصائم طرحتان: طرحة عند فطره وطرحة عند لقاء ربه، ولقد وصف للصائم عند الله أطيب من ريح النيل. وفي رواية: كل عمل لآدم له إلا الصيام فإنه لي. وفي رواية للبخاري: لكل عمل كفارة والصوم لي وأنا أجزي به. كل عمل لآدم كفارة إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به.

معناه ان الصيام لا يعلم كثره مضاعفته وعدد مضاعفته الا الله سبحانه وتعالى، وان الضعف كبيرا الا الصيام فانه لي وانا اجزي ترك شهوته وطعامه وشرابه من اجله. يعني المؤمن ترك هذه المستحيات وهذه المفطرات من اجل الله يتقرب اليه سبحانه وتعالى بفك شهواته ابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى. وهذه الشهوات صعب انه يصرفها ما بين طلوع الفجر وغروب الشمس، صعب انه يصرفها لكن الشرب والجماع وغير ذلك، ولكن متى تركها العبد لله يبتغي ثوابه ويطلب اجره ويعظم امره صلى له بذلك الاجر العظيم من الله عز وجل. ولهذا قال جل وعلا كل عمل ابن ادم الحسن بعشر امثالها الا الصيام فانه لي وانا اجزي خفه هنا، لان العبد اضمر هذا الاخلاص بقلبه وتقرب اليه بمحاده من هذه الدنيا من طعام وشراب ونكاح وغير ذلك يرجو ثوابه تركها ابتغاء مرضاته. وقد يتركها في وقت اشد ما يكون حاجه فيها كايام الصيف، ايام الصيف طويله والحاجه فيها الى الشراب شديده، ومع هذا فالمؤمن يتقرب الى الله بترك هذه الشهوات في الشتاء والصيف يرجو ثواب الله ويخشى عقابه سبحانه وتعالى. انتهى الوجه الأول فضلا تكلب الشريف في